بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب استحباب التبشير بالخير، وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. بشرنا أي بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغلام حليم، والباء في قوله فبشرناه، الباء هنا للسببية أي بسبب دعائه حينما قال: ربي هب لي من الصالحين. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. حليم أي ذو حلم، وهي صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، والحلم بمعنى التأني في الأمور وعدم التعجل، بحيث أن الإنسان يتروى في أموره ولا يستعجل فيها ولا يتهور. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية في معنى اسم الحليم لله عز وجل، قال رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. والمراد بالغلام الحليم هنا هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام أبو العرب، وليس من ذريته رسول سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عز وجل: إنا نبشرك بغلام عليم، فالغلام العليم هو إسحاق وابنه يعقوب الذي من ذريته بنو إسرائيل، ومنهم كثير من الأنبياء كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة فيها استحباب التبشير بالمولود، وأن من ولد له ولد سواء كان ذكراً أو أنثى أن يبشر. وفيه أيضاً دليل على فضيلة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى وصفه بأنه حليم. أما الآية الثانية وهي قول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، المراد بالرسل هنا الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، حيث مروا في طريقهم بإبراهيم وكانوا قاصدين إلى قوم لوط لإهلاكهم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام، أي سلموا عليه سلاما، فقال سلام أي سلام عليكم أو عليكم سلام. ورده عليه الصلاة والسلام أفضل من تسليمهم، لأنه رد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. قال سلام، فما لبث أن جاء بعجن حنيذ، أي أنه بادر وسارع في إكرامهم وجاء بعجل، والعجل هو ولد البقرة الصغير، حنيذ يعني محنوذ أي مشوي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لما قدم لهم هذا الطعام ورأى أنهم لا يمدون أيديهم إلى هذا الطعام استنكر ذلك وخاف منهم. ولهذا قال تعالى: نكرهم وأوجس منهم خيفة، فقالوا له لا تخف، لأن الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يأكلون، قالوا لا تخف فطمأنوه، وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي أن رسل من الله عز وجل أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. وامرأته أي امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي سارة، وامرأته قائمة أي قائمة على خدمة هؤلاء الأضياف، فضحكت. وسبب هذا الضحك إما زوال الخوف عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخبروه أنهم ملائكة، وإما لأن الملائكة أخبروا إبراهيم بأنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط، وإما بسبب أنهم بشروها بالولد. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، يعني بولد اسمه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بشروها بهذا الولد وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، وأنه سيولد له ولد وهو يعقوب. فهذه الآية الكريمة تدل على ما تقدم من استحباب البشارة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، ولا سيما لمن ولد له ولد. وفيه أيضا دليل على بيان كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث بادر إلى إكرام هؤلاء الأضياف وقدم لهم هذا الطعام. وفيه أيضا دليل على أن الملائكة لا يأكلون، فهم عباد مكرمون عند الله عز وجل، وظيفتهم العبادة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.